انهض انهض يا أيها العربي، قدسنا الأبية تئن بالجراح. انهض اليوم فعزنا الكفاح. أخبر الأقصى سيأتي الصباح. قدسنا الأبية تئن بالجراح. يا أيها العربي انهض انهض انهض يا أيها العربي انهض انهض يا أيها العربي. قدسنا الأبية تئن بالجراح. انهض اليوم فعزنا الكفاح. أخبر الأقصى سيأتي الصباح. قدسنا الأبية تئن بالجراح.